الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآله وسلم كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس الكلام حول مقدمة في المعاملات الإسلامية، لنفتتح في المجلس القادم إن شاء الله وقدر الكلام على المبحث الأخير الذي نتحدث عنه اليوم هو أحكام العقد وآثاره وانتهاءه، وافتتحنا الكلام في ذلك في الدرس الماضي أو المجلس الماضي، وبينا أن أحكام العقد وآثار العقد بمعنى أن العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح. فحكم العقد يعني الوصف الذي يعطيه الشرع لأي عقد من العقود بناء على ماذا؟ بناء على النظر في مدى استيفاء هذا العقد للأركان وللشروط من الصحة والعدم، شروط الصحة التي تتوفر أو تنعدم. وعلى هذا الوصف الذي نصف به العقود تترتب الأحكام وتترتب الآثار. فقد يكون العقد صحيحا ملزما للعاقدين الذين قاموا بعقد العقد، وقد يكون العقد غير صحيح فلا يكون ملزما لأي طرف من الأطراف. وبناء على ذلك تم تقسيم العقد إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح. والعقد الصحيح هو الذي توفرت فيه الأركان والشروط ولم يتصل به من الأوصاف ما يخرجه عن مشروعيته. كلام ده ذكرناه المرة الماضية، إن العقد الذي تتوفر فيه الأركان والشروط، والأركان والشروط سبق وأوضحناها بتفصيل. كذلك قد تتوفر الشروط والأركان ولكن يتصل به وصف من الأوصاف يخرجه عن الإيه؟ عن المشروعية، كما ذكرنا وسنذكر إن شاء الله تعالى. الغير صحيح هو الذي اختلت فيه الأركان أو الشروط. طيب، بالنسبة للصحيح قد يكون العقد نافذا وقد يكون العقد موقوفا. نافذ يعني إيه؟ العقد النافذ يعني الذي توفرت فيه شروطه أركانه، ثم قام بأداء هذا العقد مين؟ صاحب العقد نفسه الذي له ولاية. لكن العقد غير النافذ، العقد بقى غير النافذ هو العقد الموقوف، مش كده ولا لا؟ توفرت فيه الأركان والشروط لكن الذي قام بالعقد ده ليس له الولاية الكاملة للبيع أو للشراء أو للإيجار أو للاستئجار أو كذا أو كذا، مثل بيع الإيه؟ الفضولي أو الصبي المميز، صبي مميز وتصرف في ملكه وباع واشترى. الشرع يقول لا، الأمر ده موقوف على إيه؟ عرض الأمر على مين؟ على الوصي أو الولي علشان يشوف المصلحة وينفذها. أو عقد الفضولي، إنما اشتريت لك حاجة أو بعت لك حاجة، كما فعل ذلك أحد الصحابة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا من أجل أن يشتري له أضحية، فاشترى شاتين ثم باع واحدة وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بواحدة. هذا النبي قال له اشتري شاة، راح مشتري ايه؟ اثنين بنفس الثمن اللي ادوه له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم باع وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمبلغ اللي دفعه دينارا، اشترى بالدينار ايه؟ شاتين وليس شاة واحدة. يعني فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالشاة والدينار. قال له ازاي انا مديك دينار عشان تجيب لي شاة؟ قال له جبت شاتين وبعت. فأقره النبي، هذا تصرف ايه؟ فضولي. ولكن لما نظر صاحب المال أقره، وكان من الممكن ألا يقره، فهذا العقد إما أن يكون نافذا وإما أن يكون إيه؟ غير نافذ. والنافذ اللي هو غير النافذ اللي هو يا أخوانا الموقوف، تمام، الذي صدر مستوفيا للأركان والشروط، ولكن الذي أصدر العقد لم تكن له الولاية أو ليس له الولاية الإيه؟ التامة، تمام. طيب يبقى أهليته كان فيها شيء من النقصان. طب العقد النافذ قد يكون لازما وقد يكون غير ايه لازم. ذاك احنا عاملين في النهاية كده الأوراق اللي ان شاء الله اخواننا بياخدوها يكتبوها، عاملين تشجير عشان يبين الأمر دوت ويوضحه بإذن الله. المهم يبقى احنا المجلس السابق اتكلمنا عن العقد الصحيح، واتكلمنا عن انه بينقسم لعقد نافذ وعقد ايه موقوف اللي هو عقد غير نافذ. ثم قلنا ان العقد النافذ ينقسم الى قسمين، عقد لازم وعقد غير لازم. يعني ايه اللازم؟ يعني الذي بمجرد الانتهاء منه وانتهى خيار المجلس كل واحد يستطيع ان يتصرف فيما آل اليه. فالعقد اللازم يصبح كل واحد منهما مالكا للذي ترتب عليه، يملك العين، انا اشتريت ما اشتريته اصبح ملك، واللي انت بعته اخذت الثمن، الثمن ملكك. هل الامر ده متوقف على شيء يستطيع احد منا ان يفسخ العقد؟ لا. يبقى العقد ده اصبح لازما من الطرفين. يبقى العقد اللازم الذي لا يستقل احد الطرفين بفسخه، لا اقدر انا افسخه كبائع ولا تقدر انت تفسخه كايه؟ كمشتري. لماذا؟ لأنه لا يقبل الفسخ بطبيعته. في عقود لا تقبل الفسخ أصلا، بمجرد الانتهاء من مجلس العقد لا يستطيع حتى الطرفين لا يستطيعان أن يجتمعا على إلغاء العقد. معقولة؟ مثل الخلع والعتق. يعني واحد أعتق عبدا عنده، ينفع بعد انتهاء العقد العبد يقول له انا متفق معك تعالى نرجع في كلامنا؟ يعني يرجع في كلامنا؟ يعني تفرج انت سيد بعد ما اعتقتني وانا اصبع عبدا لك، ينفع؟ لا يجوز، لانه بعد ان اعتق واصبح ايه؟ حرا. فلا يجوز ولا بارادتي هو ان يدخل في العبودية مرة ثانية. اهو هذا العقد عقد لازم لا يستقل أحد الطرفين بفسخه حتى ولو اجتمع، ولو توافق الطرفان على فسخ العقد لا يفسخ. مثل كذلك العتق وإيه؟ والخلع. امرأة اختلعت من زوجها، طب الخلع ده إيه؟ فسخ. يبقى العقد اتفسخ خلاص، أصبح الخلع تصرف قائم بذاته، ينفع بعد ما أخذت المرأة حقوقها وطلقها تطليقة وبانت منه وانفسخ العقد تقول له تعالى نرجع في كلامنا واديك الفلوس وترجع جوزي تاني، ينفع؟ ما ينفع. طب يعني خلاص انقطعت العلاقة بينهم مثل اللعان؟ نقول لا، يتجوزها من أول وجديد، لكن ما ينفعش انه ايه نفسخ عقد الخلع. لا، ده وجه دي كاثنين غرباء، واضح كده؟ يبقى الخلع والعتق لا يمكن للطرفين معا ولا لأحد الطرفين الفسخ ولا العدول عنه، لأن الخلع معروف طلاق، أصل الخلع طلاق على مال، طلاق في مقابل مال، إنها بتتنازل عن حقوقها، فتخرج بالخلع المرأة من عصمة الزوج ولا تحل له إلا بعقد زواج جديد. وكذلك في العتق كما قلنا لا يجوز للطرفين أن يتراضيا على فسخ عقد الإيه؟ العتق. تمام. كذلك مما لا يقبل الفسخ من أحد طرفي العقد البيع والإجارة والاستصناع، فلا يصح فسخ هذه العقود إلا برضا إيه؟ الطرفين. دي بعقود لكن طرف واحد ما ينفعش، لكن برضا الطرفين، بعت لك بعد ما بعت وانت اشتريت وانفصلنا عن بعض، يقول لك يا عم عايزين نرجع في البيعة دي، لا نقدر ولا انت تقدر طالما ما فيش خيار شرط وانما العقد اصبح لازما. امتى يجوز ان احنا نلغي العقد ده ونفسخه؟ برضا الايه؟ مش احنا كانت التجارة اباحها الله عن تراض؟ نعم. يبقى كذلك الاقالة والفسخ تكون عن ايه؟ عن تراض. تمام. ارجع لك السلعة وترجع لي فلوسي وانتهى الموضوع، على كفر الله المؤمنين القتال. تمام. ويعتبر البيع كأن لم يكن، ده باتفاق الطرفين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من اقال مسلما بيعته، وفي رواية نادما، من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة. والحديث كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والشيخ الألباني صححه في التصحيح الترغيب والترهيب. الكلام ده كنا وقفنا عليه المرة اللي فاتت، تكلمنا عن العقد الإيه اللازم. عرفت يعني عقد لازم؟ يعني وعقد أولا ونوع من أنواع العقد الصحيح. يبقى هذا العقد استوفى الأركان واستوفى الشروط ولا يوجد فيه وصف يمنع من لزوم العقد، فيصبح هذا العقد لازما. لكن اللزوم هذا له ايه؟ احوال حسب العقود. في عقود لازمة للطرفين ولا يجوز التراجع عنها ولا فسخها، مثل الخلع والعتق. وفي عقود اخرى يجوز الفسخ ولكن ليس برضا طرف واحد بل برضا الايه؟ الطرفين. اسمه عقود ايه يا اخوانا؟ لازمة، تلزم الطرفين. بمجرد انتهاء خيار المجلس يحدث ايه؟ لزوم. كل العقد لازم للطرفين. طبعا عقد الزواج عقد ايه؟ لازم للطرفين ولا لطرف واحد؟ لطرف واحد، بدليل ان من الممكن ان الزوج يطالق. يبقى دخلنا في القسم الثاني، العقد غير اللازم. الغير لازم بقى ما كان العقد بطبيعته غير لازم للمتعاقدين ولكل منهما ان يستبد بفسخه منفردا. في عقود، احنا ما بنتكلمش عن البيع بس، كلامنا عن الايه؟ المعاملات. عندي عقود يجوز لكل طرف، ما دام يجوز الفسخ للطرفين معا او لكل طرف يبقى ده اسمه عقد يا اخوانا لازم غير لازم. ما دام يجوز للطرفين لكل واحد من الطرفين او لاحد الطرفين انه يفسخه يبقى ده مش عقد لازم، مش ما بيلزمش الطرفين، ده اصبح جائز، يجوز ان اكمل ويجوز ان انا افسخه. في عقود يجوز للطرفين اي واحد منهم يفسخ، مثل عقد الوديعه وعقد العارية وعقد الوكالة، بشرط ألا يتعلق بهذه العقود حقوق للغير. لكن لو تعلق بها حقوق للغير لا يجوز إلا بإذن الغير. يعني أنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال عملت لك توكيل تشتري لي العربية، يجوز إن أنا ألغي التوكيل بدون الرجوع إليك، ويجوز إمتى؟ انك ما تعملش بالتوكيل، تقول خد التوكيل انا مش عايز انفذ الغي التوكيل. يبقى انت يجوز كموكل انك انت تلغي التوكيل، ويجوز للوكيل ان يلغي التوكيل. انت ليك عليا سلطان؟ لا، احنا الاثنين انا وكلتك، يجوز الا اذا ترتب عليه حق للغير. ولذلك بنعمل توكيل في البيع يقول لك ايه؟ ما دام يقبض الثمن يجي يقول لك ايه؟ توكيل غير قابل للايه؟ للالغاء الا بوجود الطرفين. مش بيحدث الكلام ده؟ تروح الشهر العقاري تعمل توكيل غير قابل ما ينفعش ان انا اعمل لك التوكيل وبعد ما تمشي اروح لغولك. لا ما ينفعش، لانك خدت وقبضت الثمن. انت قبضت الثمن عشان تكتب في التوكيل له حق البيع لنفسه او للغير، والمسؤول او المسؤول امام الشهر العقاري للتسجيل للنفس. واللي مش ده بعد ما اعمل الكلام ده اروح انا مبلغ في الشهر العقاري واقول لهم انا رحت لغيت له التوكيل. طب ما انا قبضت، يبقى هنا تعلق بيه ايه؟ حق للايه؟ الا اذا تعلق بيه حق للغير. يبقى العقد غير اللازم قلناه مثل عقد الوديعة والعارية والوكالة إلا إذا تعلق به حق للغير. كذلك سائر عقود الشركات، شركة العنان وشركة المفاوضة والوجوه، كل هذا الكلام يجوز فيه لأحد الطرفين أن يتخارج ويفسخ العقد، يجوز. طبعا الكلام ده لما نيجي نتكلم في الشركات لنا كلام خاص بالشركات المعاصرة في هذا الزمان، لأن عندنا شركات أشخاص وعندنا شركات ايه؟ اموال. فشركات الاموال لها قوانين والعقد شريعة المتعاقدين. المتعاقدين تعلم واحد يقول لك كلمة شريعة المتعاقدين ديت هذه المسألة، لا يا حبيبي ما انت فيها تقييد الا ايه؟ شرطا احل حراما او حرم حلالا. فالمسلمون عند شروطه يبقى العقد شريعة المتعاقدين، ولكن في ضوء الشريعة الحاكمة مش شريعة المتعاقدين. واحد يروح يتعاقد ويقول لك نعمل عقد زنا، والزنا يجوز. عقد بيع خمرة، عقد على محرم يتجوزها، لا ما ينفعش الكلام ده. يقول لك ما هو مش بيقول لك العقد شريعة المتعاقدين. يا عم في ظل الشريعة انا بتكلم مسلمين مش بتكلم كفار. فلما يقول لك العقد شريعة المتعاقدين يقول لك لا بس الكلمة دي ايه مالها الكلمة؟ ما فيهاش مشكلة طالما بنتكلم في ضوء ايه؟ ما احنا كل شيء كمسلمين وامرنا لنسلم لرب العالمين وان يحكم بينهم بما انزل الله. فلا يجوز لا في العبادات ولا في العقائد ولا في المعاملات ولا في الاخلاق الا تحت ظل الشريعة الاسلامية. فلما اقول لك شريعة المتعاقدين يقول الكلام ده ايه؟ مسلم؟ ولا اللي يقول الكلام ده ملحد؟ ملحد هو يبقى المسألة خلاص ليس بعد الكفر ذنب. لكن الراجل مسلم يبقى لما يقول العقد شريعة المتعاقدين يبقى في ظل ايه؟ ده كل كلمة بنقول اركان شروط وصف شرعي احكام شرعية. تمام؟ يبقى هنا بنتكلم ما زلنا عن العقد غير اللازم. ولكل واحد من طرفي العقد حق الفسخ منفردا في هذه العقود التي قلنا عنها عقود غير لازمة. او من الممكن ان يكون العقد لازما لاحدهما جائزا للاخر، يبقى ايضا يدخل في العقد غير اللازم ولكنه من طرف واحد. لما يكون معايا فاكرين منقذ ابن حبان لما كان معاه ايه؟ لا خلابة ولو خيار الشرط 3 ايام خلاص يبقى بالنسبة له هو ايه؟ جائز. لكن بالنسبة للآخر لازم. يبقى طالما أنا معايا شرط، أنا معايا خدت أنا الخيار، ليا خيار الرؤية، ليا خيار العين، ليا طالما معايا الخيار فأنا في طوال مدة الخيار العقد بالنسبة لي جائز ولا لازم؟ لكن بالنسبة لك أنت طالما معكش خيار يبقى العقد إيه؟ طب حلو، بعنا واشترينا وإحنا في مجلس العقد، طوال مجلس العقد بقى امتحانه بقى، طوال مجلس العقد العقد لازم ولا جائز؟ لان اي طرف من الطرفين يجوز له ان ايه؟ يرجع في كلامه. مش كده بقى؟ انتوا شاطرين اهو، كويس اهو، كويس العشاء عليكم ماشي. تمام يا اخوانا. طيب يبقى ان كان العقد لازم لاحدهما دون الاخر فلا يملك الاول الانفراد بفسخه، ولكن يملك ذلك الطرف الايه اللي معاه الخيار اللي هو كان جائزا في حقه. هل هذا الكلام خاص باللي معاه خيار فقط؟ قال لك لا، وفي بعض العقود زي ما قلنا عقد الوكالة جائز من الطرفين، فعندنا عقود جائزة من طرف واحد هي كده، مثل عقد الرهن والكفالة. يقول لك اشمعنى يعني؟ هو يعني الراجل ده على راسه ريشة الراهن؟ اصل الرهن جاي ليه؟ انا ليه عندك فلوس؟ فلما ليه عندك فلوس اقول لك ايه؟ فرهان مقبوضة، مش كده ولا لا؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، ما هو في فلوس في مديونية عليك، أخذ منك رهن فرهان وتدفع فلوس اللي عليك تأخذ الرهن. لكن أنا ممكن أنا أسيب لك الرهن وأقول لك خد أنا واثق فيك، يبقى عقد الرهن ده جائز بالنسبة لمين؟ للمرتهن اللي في إيده الرهن، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للآخر لا، ده صك مديونية، عامل زي وصل الأمانة أو شيء، كاتب على نفسه ورقة واخد بالك ولا، فساب عندك شيء فيبقى عقد. والكفالة نفس الكلام، وأنا بيه زعيم لما أجي أنا أكفلك، ما ينفعش بعد ما أكفلك كفال، أنا كفلت الشيخ عبد الرحمن عند الشيخ أحمد بيومي، تمام؟ كفلته عشان لي عنده ده، فلو حصل حاجة يجي يرجع لي، ينفع اني انا بعد ما اتفق معاه واعقد عقد كفالة اني اكفله ارجع اقول ده جائز وانسحب؟ لا لا يجوز. لكن المكفول له هو اللي ممكن يقول ايه، انا اقلتك من هذا الامر ولغينا الكفالة لانه صاحب المال وصاحب الحق، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا قال ايه، قل له اني عقد الرهن وعقد الكفالة المرتهن والمكفول له كلاهما غير ملتزم، ومن حقي أن يفسخ العقد، لأنه تنازل عن حقي، غاية الأمر أن تنازل عن حقي من غير توقف على رضا الآخر، بينما يكون العقد لازما بالنسبة لمين؟ للطرف الآخر، الراهن والكفيل. ومن هذا عقد الطلاق الرجعي، ما هو الزواج في حق الطلاق الرجعي للزوج، بالنسبة للمطلق يملك إنهاء أثره بالرجعة، يعني طلق، أنا ما كانش في الزواج بتكلم في الإيه؟ الطلاق، ما هو الطلاق يعد عقدا إنه هو طلقها، هذا الطلاق أصبح لازم بالنسبة لها، تستطيع هي في أي وقت إن هي تقول أنا هرجع نفسي؟ لا، لكن هو اللي في يده، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يبقى هو الذي في يده الارجاع، يبقى بالنسبة له هو جائز. فعقد الطلاق الرجعي بالنسبة للذي طلق يملك إنهاء أساليب الرجعة، بينما الزوجة والمطلقة رجعيا يكون العقد بالنسبة لازمة. طب لو طلق ثلاثا أصبح لازما بالنسبة للاثنين، مش كده ولا إيه؟ أمان، يبقى هنا عرفنا العقد اللازم والعقد غير، يبقى العقد الصحيح ينقسم إلى لازم وإلى غير لازم. طب العقد الموقوف، احنا قلنا العقد الصحيح ينقسم الى عقد ايه؟ نافذ. والنافذ قلنا بينقسم الى ايه؟ قسمين، لازم وغير لازم، وكل ده في الصحيح. وكذلك برضه من الصحيح اللي قدام النافذ الايه؟ الموقوف، اللي قلنا عليه بيع السفيه، تصرف الصبي المميز، بيع الفضولي لانه موقوف على ايه؟ بعت لك الهاتف اللي معايا او الكوبايه دي، بعتها لك وهي ملك الشيخ محمد ربيع. البيع، انا رجل عاقل مسلم في كل شروط الاهليه واقدر ابيع، بس بعت حاجه لا املكها، وانت نفس الكلام رجل لك الاهليه وبعنا شيء وصيغه البيع صحيحه والشيء اللي انا بعته حلال، انا بعت كوبايه فيها ميه يجوز انها تشرب، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل هذا جائز، يجوز ولا يجوز؟ حلو قوي. البيع تم، ايوه، بكام؟ ب10 جنيه، وافقت انت ب10 جنيه، راح الشيخ محمد قال لي انا اجازته، يبقى البيع ده كان موقوف على اجازه مين؟ صاحب الكوبايه، مش كده ولا لا؟ زي ما ضربنا المثل بقصه الشاه والدينار، صح كده؟ يبقى احنا هنا بنتكلم عن عقد اسمه عقد ايه؟ موقف غير نافذ، يعني لو انا بعتها لك وانا بملكها تبقى نافذها، لكن بعتها وانا لا املكها تبقى موقوفه على، او انا اكون مميز يعني ما عنديش الاهليه الكامله، او يكون البايع البعيد سفيه ما يكونش برضو عنده الاهليه الكامله، يبقى الامر متوقف على ايه؟ اجازه الولي او الوصي او اللي هو القائم على الاموال. واضح كده يا اخوانا؟ تمام. طيب، يبقى بعد كده اتكلمنا عن العقد الموقوف، العقد بقى الموقوف فيه كلام لأهل العلم فيه الجمهور من الأحناف والملكية والحنبلة في رواية قالوا إن العقد الموقوف صحيح ويتوقف نفاذه على إجازة من له الولاية. تمام؟ فإذا تحققت الإجازة صار لو تحققت الإجازة العقد الموقوف ده يصبح عقدا إيه؟ نافذا. هنيجي بقى نشوفه لازم أو غير لازم حسب القواعد اللي فات، لأن الولاية عند الجمهور شرط في النفاذ، ولذلك لا يظهر أثره في المعقود عليه إلا بعد إيه؟ إجازة من له التصرف في الشيء، ويجوز إجازة معتبرة، يعني يكون الإجازة ليس فيها قولان بحيث من الممكن أن يقول لك بس أنتوا فهمتوا كلامي غلط، لا تكون إجازة شرعية معتبرة. ده القول الأول، قول الجمهور. الشافعية وقول للحنابلة في رواية إن العقد غير صحيح لا ينعقد أصلا لأن الولاية منعدمة، يقول لك باع ما لا يملك فلم ينعقد عندهم العقد. طبعا هذا الكلام خطأ، وإنما مذهب الجمهور والراجح إذا استوى استوفى البيع أركانه وشروطه نظرا للحديث المذكور وصحة العقود وأمور كثيرة ذكرناها قديما لما كنا بنتكلم عن إيه إخوانا، عن بيع الفضولي وتصرف الصبي المميز وتصرف السفيه، حينما كنا نناقش قضية الإيه الأهلية وأركان البيع. كل الأمور دي تكلمنا فيها بتوسع في الكلام على أركان البيع وشروط البيع في أول المباحث الأولى. طيب إحنا هنا تكلمنا عن العقد الصحيح، وقلنا ينقسم لنافذ وغير نافذ اللي هو الموقوف، والنافذ لازم وغير لازم. خلصنا الكلام ده يبقى العقد غير الايه الصحيح. بقيت الشجرة بقى التسجيل. العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختلفت فيه الأركان، اختلف فيه الأركان واختلف فيه الشروط والأوصاف. يبقى عقد فيه كلام في الركن والأركان انتوا عارفينها، كنا بنتكلم عن العقدين وأهلية العقدين، وبنتكلم عن محل العقد الشيء الذي انصب عليه العقد سواء بيع وشراء أو كان إيجارة أو كان كفالة أو كان عارية أو شركة. كل الكلام ده كله بننظر محل العقد يجوز ولا لا يجوز، أو لوجود خلل في صيغة العقد نفسها، لأن صيغة العقد تعد ركنا إليه الإجاب والقبول. أقول لك بعت لك دي بعشرة جنيه نقدا، تقول لي اشتريتها منك بإيه؟ بسبعة بالقسط، ينعقد البيع؟ لا، الصيغة لابد يكون فيه إجاب وقبول وكل اتفاق في الأمر. طيب يبقى يا أخوانا لو اختلت الأركان والشروط، مثل مثلا واحد اللي باع لك مجنون، هنا بقى مش متوقف على إجازة الولي، ده أصل المجنون تصرفاته تقع إيه؟ باطلة، كلام المجنون لا ينظر إليه أصلا، مش كده ولا لا؟ فإذا بيع المجنون، بيع المعتوه، الصبي غير المميز، في فرق. المميز هيبقى الأمر موقوف على إجازة الولي أو الوصف، لكن بالنسبة لغير المميز ده طفل صغير تاخد بكلام عيل، يبقى هنا كل دول فقدين الأهلية، مش ناقصين أهلية، فقدين الأهلية. ففقد الأهلية تصرفاته تقع إيه؟ باطلة. يبقى هنا بنتكلم في العقدين. طب لما نتكلم في محل العقد، بعت لك حاجة ميتة ينفع؟ لا يجوز، لأنها محرمة، والمحرم لا يجوز إيه؟ غير مقاوم، غير متقاوم، ملوش قيمة عند الشرع. كذلك الأشياء التي حرمها الشرع مثل الخمرة، الخمرة غير متقومة، حتى ولد بغالية وحاجة عتيقة وشمبانية وبتتباع عند الشرع لا تساوي شيئا على الإطلاق، لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الله حرمها. بيع الخمرة يبقى لا تجوز إنها تكون مبيع ولا تكون إيه؟ تمام، لأنها غير مال أصلا، لا تصلح إنها تكون محلا للبيع ولا تكون إيه؟ ثمنا للبيع. فخمرة كذلك، واحد يقول لك بعت لك المسجد ينفع؟ المسجد ده عاجبك؟ تمام، شيل. أشيل إيه؟ والمسجد ده أيوة أنا اللي بنيه وأبيعه، تبيع إيه يا عم الحاج؟ ساعة ما عملته كجامع أرض وصدقت بيها وبنتها أصبح هذا المكان إيه؟ ها؟ وقف، ليس ملكك ولا ملك فلان ولا عين. يقول لك ما وزارة الأوقاف تقدر وزارة الأوقاف تبيع جامعة؟ وزارة الأوقاف ليس لها إلا إيه؟ وزارة الأوقاف شغلتها إيه؟ ناظر وقف، ناظر وقف بس، قائم على الأمر، يعني كلنا خدامين لبيوت الله بس. يبقى ينفعش انه واحد يجي يقول لك ايه ابيع لك الطريق بتاع او ميدان عبدين، ينفع؟ ما ينفعش الكلام. تبيع طريق؟ يبقى الاشياء اللي هي ليست ممتلكات خاصة، دي ممتلكات ايه؟ عامة ومنافع للناس. ما يلغيش واحد يقول ما في ممتلكات عامة الدولة ممكن تبيعها، اه كملك عام، لكن لما يكون منافع ما تباعش. المنافع دي شيء اخر، مش كده ولا ايه؟ طيب. كذلك لو كان في خلل في الوصف، الاركان كامله ما فيش اي مشكله، لكن في خلل في الوصف، ان مثلا ايه البيع حدث توقيت للبيع، اقول لك انا بعت لك الكوبايه دي لمده 3 اشهر، ده كده ما بقاش بيع، بقى ايه؟ بقى جار، مش كده ولا لا؟ كده ما بقاش بيع. إن كونك انك تؤقت البيع بمدة، تمام، او تبيع لواحد مسلم شيء السلع دي جائزة بس هتعطيني تمنخ حشيش او مخدرات، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا في الوصف نفسه، او بيع المجهول او الغرر او الاشياء التي تفضي الى منازعة، يبقى هنا القضية مش قضية بقى الشيء المحرم، لا، ده انت هنا بقى في وصف لا يصبح العقد غير صحيح نظرا للأركان، ولكن لصفات كانت قد اعترت هذا العقد، تمام؟ زي أقول لها هجوزك بنتي وانت تجوزني بنتك، لو هجوزك بنتي كزواج قائم بذاته ماشي، ويجي بعد ما فترة مثلا تروح مزوج لي انت بنتك، جائز ولا ما يجوزش؟ يجوز. لكن لو واحد او اختك واختي يجوز، واحد يتجوز اختي ده والتاني يتجوز اختي ده. لكن لما تيجي تقول لي هجوزك اختي قدام ما تجوزني اختك ونصت مهر دي وما، الشرع يقول لك ده نكاح الشغار، هنا حرام. ليه؟ لانك هتضيع حقوق البنت. مع ان لما تيجي تنظر تقول لي ما هو انا مهر دي بقى متساوي مع مهر دي، فلو عملنا مقاصة دائن مدين هتلاقي دي مهراء 10,000 ودي مهراء 10,000، العشرة دي انا ما اديتهم لكش، ليه عندك 10 وليك عندي 10؟ دي مسح الدين من ناحية التجارية ومن ناحية المالية ومن ناحية التعاقد، سليم ولا مش سليم؟ سليم 100%، وفي ولي وفي شهود وفي دف وفي مش كده ولا دي جي بقى ولا ايه؟ جواز جائز ولا مش جائز؟ اما تيجي تنظره من الناحيه التفصيليه وتيجي تحلله، ايوه، وتيجي تقول له طب انت فين مهر دي؟ دي مهرها 100,000 ودي مهرها 100,000 يا عم، عايزه مليون ومليون كمان، ده احنا ما ظلمناهمش، بس المليون اللي عندي قصاد المليون اللي عنده، ولا ده دفع ولا ده، مش الاخر الولي اللي ياخد الفلوس، مش كده ولا لا؟ لكن الشرع هنا قال لك لا، هذا لا يجوز. فدخل هنا الايه؟ الشغار. فهنا في وصف زي ما واحد يتجوز زواج شرعي 100%، ولكن في اتفاق ضمني على ان الزواج ده تحليل، هو بيتجوزها مش عشان رغبة في الزواج، ده القصد منه ايه؟ ان هذا البني ادم اللي جاي ده تيس مستعار للضراب، مش كده ولا لا؟ يعني جدي جايبينه كده علشان هذا لا يجوز. زواج المحلل، لعن الله المحلل والمحللة، كل دي عقود غير صحيحة وتقع باطلة. طيب الجمهور، جمهور الفقهاء جعلوا العقد غير الصحيح باطل قولا واحدا، باطل قولا واحدا، لانه لم يستوفى الاركان ولا الشروط الشرعية، ولا ترتب على اثره الشرعي من نقل ملكية ولا نقل ثمن ولا شيء من هذا القبيل على الاطلاق، ويقع العقد غير الصحيح كأن لم يكن، ما فيش في أي شبهة، ملغي تماما، لغو لا قيمة لها، العقد غير الصحيح لا يترتب عليه شيء. واحد تزوج امرأة بعقد غير صحيح، الزواج ده أخبره ايه؟ ولا حاجة، ولا لأي قيمة على الإطلاق، لا يترتب عليه شيء. الأحناف قالوا لا، العقد غير الصحيح عندنا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول باطل والقسم الثاني فاسد. القسم الأول باطل والقسم الثاني إيه؟ فاسد. العقد الباطل عندهم هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، مثل عدم وجود بعض الأركان، لو اختلت الأركان أو اختلت الشروط، يبقى عندهم عند الأحناف بيع المجنون، بيع الصبي غير المميز، أو محل العقد الذي لا يصح التعاقد عليه، بيع خمرة أو شيء، أو زواج المحارم، كل هذا لم يشرع أصلا ولم يعتبره الشارع موجودا ولا يترتب عليه أي أثر. ولذلك قال عليه الكساني إيه؟ البيع الباطل، والكساني من أئمة الأحناف. قال البيع الباطل هو كل بيع فاته شرط من شروط العقاد، ولا حكم لهذا البيع أصلا، لأن الحكم للموجود. أما أقول هذا أمر جائز أو كذا، أما يكون موجود وهو غير موجود فلا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة، لكنه لا يعترف به الشرع من قريب ولا من بعيد لأن اختلال الأركان واختلال الايه الشروط. قال لك طب كويس، طب ما العقد كده باطل، طب ايه الفرق بينه وبين الفاسد؟ قال لك لا بقى، الفاسد ولم يشرع بوصفه، الأولاني لا بالأصل ولا بالوصف، لكن هذا بالوصف فقط، يبقى تحقق عند الأحناف وجوده شرعا لتوافر الأركان. الأركان موجودة في عقدين في صيغة في بعد العقدين والصيغة اللي هي الإجاب والقبول، مش كده ولا لا؟ كويس، كل أركانه محل العقد، ما فيش خمرة ولا في ميتة ولا شيء من هذا القبيل. يبقى العقد جاء من حيث توفر الأركان، جاء مستوفيا، إلا أنه اتصل به وصف منعي عنه شرع. وقت البيع، قالوا البيع لمدة 3 أيام، أما يوقف مش خيار شرط، لا يعني بيعته لك ويبقى في ملكك لمدة سنة أو لمدة كذا، هذا لا يجوز. البيع ملكية إيه؟ على الإطلاق. إنه لو وصف يبقى وصف البيع بالتأخير، أو يكون الثمن في البيع مالا غير متقوم شرعا ملوش قيمة، أو يكون الثمن مجهولا جهالة فاحشة أو الغرر، أو يبقى الأمور التي كانت في الوصف هذه تفسد العقد. هتقول له طب ونعمل ايه؟ اقول لك الغي الوصف، الغي الوصف يصح الايه العقد. تمام. فبيقولوا ايه؟ ان في الواقع ان العقد الفاسد يشبه العقد الصحيح من حيث توفر الاركان والشروط، ويشبه البيع الباطل غير الصحيح من حيث اتصافه بصفة منهي عنها شرعا. ولذلك قال ايه الكساني يا اخوانا البدائع الصنائع؟ قال العقد الفاسد منزلة بين المنزلتين، بس مش بتاعت المعتزلة، وغير المنزلة بين المنزلتين. اما تيجي تنظر له من ناحيه الصحه توفرت فيه الاركان والشروط، تنظر له من ناحيه الفساد تجده ايه اختلف الاوصاف، فيقول لك هو في منزله بقى، لا هو عقد باطل ولا هو عقد ايه صحيح، فيبقى منزله بقى. طب العقد الفاسد عندهم منعقد ولا وجود، الا ان الشارع لا يقره، بل يامر الشارع بفسخه ما لم يحدث في محل العقد ما يمتنع معه الفسخ، لأنه قد يحدث شيء إنك تأخذ الشيء وتتصرف في المبيع، إذا حدث تصرف في المبيع بالبيع أو التغيير أو الإزالة، كمن اشترى بيتا ثم هدمه ليبني بيتا مكانه، يبقى هنا أصبحنا مضطرين إلى الاعتراف بهذا البيع. وفي بعض أمور لو حدثت فيها أخطاء ما الذي يترتب عليه؟ لابد انك تحل المشكله اللي حدث. يا رجل تزوج امراه وتزوجها بدون ايه؟ بدون ولي، طب هتعمل ايه بعد ما تزوج ودخل بيها وانجب منها؟ هتيجي تقول له ايه؟ ده باطل. طب قول له عيال دي تتلحق بمين وتفرق بينهم، ترتب عليه امور معينه مش كده ولا لا؟ فاذا الامور لو ترتب عليها اشياء، ولذلك الفقهاء فرقوا، الشرع عموما فرق بين الابتداء والاستمرار، الابتداء والاستمرار. ولذلك حتى اقول لكم على حاجه، وانت لما تيجي تنظر في مساله تكليف الرجل برئاسه الدوله الامامه العظمى، اما تيجي تقول تختار لا بد وان يكون وان يكون وان يكون وان يكون، طب حصل واخذت بالقوه، هتيجي تقول الكلام ده ويشترط ان يكون قرشيا يا عم انسى بقى الكلام ده كله، ركينا على جنب، لان الكلام اللي انت بتقوله ده لو جيت تطبقه الان هيحدث ايه؟ مش هيبقى فيه دوله. تعالى اقول له امشي، هتمشي مين؟ ولذلك الفقهاء اجمعوا على الحاكم الايه؟ المتغلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه، وان تامر عليكم ايه؟ حبشي راسه كالزبيبه. عبد حبشي، العبد الحبشي ده المفروض ولاه الامر واهل الشوكه والسلطان يعملوا فيه ايه؟ يتم القبض عليه وتسليمه لمين؟ لسيدي. ما هو عبد ابق، بقول لك عبد حبشي، عبد ما هو لو حر وسيده حرره مش هيقال عنه عبد، فكلمه عبد انه عبد ابق. ولكن كونه عبد ابق ويصل للسلطه يبقى معاه ايه؟ قوه هائله. فلما تيجي تقول له امشي يا عم العبد هيحصل ايه؟ مين هيقول لك امشي حاضر يا حبيبي؟ مين قال لك الكلام ده؟ ولعت البلاد. ولذلك الشرع اجاز في الاستمرار شيء غير الايه؟ الابتداء. لكن في الابتداء وده تجد كل الشروط اللي موجوده، ويجي بعض الناس وهو اولى في الامور اللي موجودين الان في العالم الاسلامي ليهم الشروط اللي موجوده في كتب الفقهاء. تعال انطق، ومين قال لك ان هيسمح لك اصلا بمناقشه هذا الامر؟ مش كده ولا ايه؟ ولا مساله. وذلك يا اخوانا في قضايا السياسه الشرعيه بعض الناس فاكرين نفسهم في عصر الايه؟ ها؟ قولوا. لا عصر النبي، ما عصر الصحابه نفسهم ايه اللي حصل؟ ما اخذت بالقوه بعد كده، ما في عصر الصحابه والصحابه الاماجد قعدوا يقولوا لك لا ننزع يدا من طاعه. الصحابه الاماجد عملوا ايه في واقعه الحره؟ لما ضربت الكعبه بالمنجنيق كان حكم اسلامي ولا كان حكم شرعي؟ يعني لما ضربت الكعبه بالمنجنيق وصلب عليها عبد الله بن الزبير، ها؟ كان الكلام ده حكم بما انزل الله؟ ولا كان بالبلطجه والفتوانه والدراع والقوه؟ هنتكلم بقى بلغه العصر، مش كده ولا ايه؟ اصل بعض الناس فاكرين الكلام ده كان في عصر مين؟ لسه الاصحاب عايشين وعبد الله بن عمر بعد ان ضربت الكعبه ابايع لامير المؤمنين عبد الملك ابن مروان على كتاب، والكلام ده موجود في البخاري. ليه عبد الله بن عمر يعمل كده؟ تردد دنيا في ابن عمر يخشى على الامه من الدخول في معترك وفتنه. لسه الامه ده الحسن ابن علي قال له استلم يا معاويه وشيل الليله، مش كده ولا ايه؟ معنى الموضوع شيل انت الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه من وراء الدهور ويقول ابني هذا سيد، مش كده ولا لا؟ يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لكن انت لو جيت تنظر ايهما احق بالامامه والخلافه، الحسن ابن علي ولا معاويه؟ الحسن طبعا. ومع ذلك لما تنازل حقنا لدماء المسلمين، وللاسف البعض الان فاكرين المساله وترضون فاكرين المساله هينه، فاكرين الامور هذه سهله. فاحنا معلش خرجنا السياسه الشرعيه خدتنا، نرجع للسياسه الايه؟ الفقه المعامله. خلينا في الفلوس احسن. فهنا بنتكلم عن العقد الفاسد، ثم بعد كده هنتكلم عن اخر حاجه بقى يا اخوانا، انتهاء العقد. انتهاء العقد، احنا كده اتكلمنا عن العقد الصحيح وغير الصحيح، تمام. العقد له بدايه ونهايه. بدايه العقد حين تبدا من حين انشاء العقد، ولا بد من انتهائه على اي وجه من الوجوه. يعني انا بعت لك شيء دخل في ذمتك وانا خدت الفلوس، خلاص انتهى الموضوع، ما فيش علاقة بيني وبينك تعاقدية، انت خدت حاجتك وانا خدت ايه حاجتي وانتهى الموضوع. تمام؟ يبقى العقد بينتهي باختلاف انواع العقود، لان عنده عقود لازمة وعندي عقود غير لازمة، وعندي عقود ايه ها موقوفة تنسيته النافذ وغير النافذ، وعندي عقود موقوفة. طيب، طرق انتهاء كل نوع من هذه الانواع، طرق انتهاء العقود غير اللازمة، العقود غير اللازمة والعقود اللازمة والعقود الموقوفة. انتهاء العقود اللازمة، احنا عرفنا ان هناك عقود لازمة لا ينفرد تاني احد العاقدين بفسخها، مثل البيع والإجارة، لكنها تنتهي في حالات معينة انها تفسخ بالاتفاق بين الاثنين. فاذا انعقد العقد فاسدا لسبب من الاسباب التي تقدم ذكرها، كان من الواجب على كل من العاقدين فسخ العقد دفعا للفساد قبل ان يتقرر، الا اذا تعذر ذلك. يعني انا دلوقتي جينا وبعت لك حاجه واتضح ان هذا العقد فاسد، هذا العقد دخل فيه صفه من الصفات غير المشروعه، يبقى احنا الاثنين علينا ان نقوم بفسخ العقد لسبب الفساد الذي اعترى هذا العقد، مش كده ولا لا؟ ليه؟ حتى لا يستمر الفساد ويتقرر ويتجذر ويصبح كأن الشرع يوافق عليه، الا اذا باع المشتري ما اشتراه. يعني البيع كان فيه اي خطأ من الاخطاء اللي هي في الوصف اللي قلنا عليه فاسد كما عند الايه الاحناف. طيب اشترى، اللي اشترى باعه، او اشترى البيت وهبه، او كل هذه الامور تجعل الفسخ غير ممكن. الاشياء التي تجعل الفسخ للعقد الفاسد غير ممكن، حينئذ يترتب على كده يا اخوانا نبدا بقى نقول له طيب نظبط الامور ونشوف السعر اللي كان مناسب، لان السعر وقتئذ لن يكون هو السعر الموجود او الثمن الموجود في العقد، لان في هنا عندي فساد نظرا لصفه من الصفات، يبقى يقوم ويدفع قيمه المبيع يوم الايه القبض، ساعه القبض، وليس الثمن الذي اتفق عليه في الايه في التعاقد. تمام؟ والامر لو حدث فيه خلاف بيرجع في ذلك الى القاضي. تمام؟ بس كان زمان يعني الخلاف في القاضي يجيبوا شابندر التجار يقعد القاضي يحل المشكلة، لكن دلوقتي الأول يعني ما ننصحكش لما يحدث خلاف ترفع الأمر للقاضي، وإلا ممكن يكسب القضية الحفيد العاشر. يعني واخدين بالكم؟ اثنين، اختيار من له حق الخيار الفسخ. الإنسان اللي أنا دلوقتي ليا خيار الشرط، أو ليا خيار العيب العيب في السلع، أو ليا خيار الرؤية، طالما ليه خيار بقى بالنسبة لنا جائز وبالنسبة لك انت ايه لازم، فلو انا اخترت الفسخ يبقى اختيار الذي له حق الخيار حينما يختار الفسخ، فحينئذ ايه ينتهي العقد. تمام؟ ثلاثة، الإقالة، ودي بقى امر جميل. احنا الاثنين بعد ما بيعنا وكل واحد الحاجة والعقد سليم والعقد صحيح وما فيش اي مشكلة، بعد ما روحت حسيت ان انا يعني ندمت على البيعة، بعت حاجة عزيزة عليا، رحت رايح للدكتور طارق، يا دكتور انا والله بعت لك حاجه كده ويعني مالك في ايه؟ انا ندمت بس كده. قال الرسول عليه الصلاه والسلام، نرجع بقى ايه للحديث، من اقال نادما بيعته، هذا من مكارم الاخلاق، مش واجب عليك، لكن ايه مكارم الاخلاق تدعوك الى الا تجعل اخاك نادما. واخد على خاطره بقى، من اقال نادما بيعته، اقاله بيعته، اقال الله عثرته يوم القيامه. واضح كده؟ الجمهور على ان الاقاله فسخ، وخالف في ذلك ابو يوسف من الاحناف فقال هي عقد جديد عقد جديد برد البيع، ولكن الجمهور بيقول هذه اقاله لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها اقاله، فهذا الكلام كلام الجمهور هو الصواب ان شاء الله تعالى. يبقى الإقالة ان يتراجع المتعاقدان بعد لزوم العقد، بعد ان اصبح العقد لازما والعربيه بتاعتي، وممكن اكون رخصتها كمان، مش كده ولا لا؟ او هو ندم نرجع خد فلوسك واللي صرفته ممكن على الترخيص ادفعه لك، مش بيحدث الكلام ده. يبقى الامور بالصورة دي الامر طيب جدا بين اهل الاسلام. يبقى الامر مش كل حاجة دايما تقول حقي حقي، دايما بعض الناس دايما الحق ايه والمستحق ايه والواجب ايه، جميل، ولكن هناك مكارم الاخلاق والتنازل. انتوا فاكرين احنا كنا من ايام قليله بنقرا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ما في نقطه من الناس مش واخده بالها منها، ان قضيه العفو يا اخواننا كلكم تسالون الله العفو، لدرجه ان اعظم الليالي ليله القدر كان افضل الدعاء فيها ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب اذا كنا احنا ما بنعفوش عن بعض، ماذا تنتظر من رب العالمين ان يعفو عنك؟ يبقى انت لابد من لكي تتحقق بالرحمه، لكي يعني رب العالمين يرحمك عليك ان ترحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ان الله عفو يحب العفو، وهكذا. واضح الاذان يا شيخ؟ سؤال كثير من الناس يسألونه، العقد بين العاقلين على كل طرف من الطرفين أن ينفذ التزاماته، فإذا امتنع أحد العاقلين عن تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الآخر، هل هذا يفسخ العقد؟ العقد لازم زي ما قلنا، يعني ما نتكلمش عن عقد جائز، بنتكلم عن عقد لازم والمفروض يكون نافذ وصحيح. طيب لماذا لم تنفذ ما عليك من التزامات طبقا لشروط التعاقد؟ لسبب من الأسباب، إما أن يكون تعمد، هو كده تعمد، إن كان تعمدا يجبره القضاء على تنفيذ الالتزامات، تمام، يبقى القضاء يلزمك بها، وده طبعا بالنسبة لما يكون في تعنت. طيب أحيانا يكون عدم التنفيذ للظروف الطارئة، للظروف طارئة، كما يقول الهول دايما لفظ الظروف الطارئة رجال القضاء، ولكن عندنا في الشرع يقول لك ظروف إيه؟ قهرية، أسباب سماوية كالجوائح وما شاكل ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان تعاقد على أمر معين، وتعاقدت مع رجل على إنه يقوم لك يعني تستأجره، إن خير من استأجرت القوي لأن استأجرته وكتبنا هيشتغل عندك سنة لمدة سنة كذا وكذا، العقد شريعة المتعاقدين مات. طب هتعمل إيه؟ ده أمر طائر ولا مش كده ولا إيه؟ تمام؟ العلماء هنا بيتكلموا عن عدم التنفيذ للظروف الطارئة كما يقول رجال القانون أو الأعذار القهرية كخيار الشرط، الأعذار القهرية التي ليس للمتعاقد دور فيها ينفسخ العقد. مثلوا لذلك في كتب الأحناف، أنا ضربت لك مثل بعقد مع رجل على إنه يكون أجير لديك ومات، كتب الأحناف قالوا إيه مثلا؟ ما جاء في عقد الإجارة إذا استأجر شخص طباخا، طباخ لإعداد طعام لوليمة العرس، فمات أحد العروسين قبل إعداد الطعام، ينفسخ العقد. ما يعمل إيه طيب؟ تقول له لا ملتزم، إنك ملتزم إيه بقى؟ العروس واحد منهم مات، إيه بقى تيجي تعمل لنا حفلة موت يعني ولا حفلة إيه؟ ما خلاص ما بقاش فيه، هيجي يطبخ إيه؟ تمام؟ كذلك لو تم استئجار منزل فأصابه زلزال جائحة، انت استأجرت المنزل، طب هيعمل ايه الراجل اللي هو صاحب البيت؟ ما البيت راح منه كله، تمام. اشترى بهيمة فماتت قبل ان يتسلم المشتري، ما لو اشتراها المشتري وخدها عنده بقت مسؤوليته هو، لا هي لسه عند البائع ماشي، نعمل ايه؟ يبقى هنا بنتكلم عن عدم تنفيذ احد الطرفين في التعاقد، عدم تنفيذه للالتزامات، يجبر إن كان متعنتا، وإن لم يكن متعنتا وكانت ظروف قاهرة ظروف طارئة غصبا عنه خلاص. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحق الجوائح، هذه قاعدة. طيب لو انتهى مدة التعاقد خلاص، انتهى بانتهاء مدة التعاقد، يقول لك كده هو العقود أحيانا في أما يكون إيجار، عقد إيجار أجرتك هذا المنزل لمدة 3 سنوات، انتهت 3 سنوات، انتهى ليه العقد؟ يجوز ان احنا نعقد نتعاقد عقد جديد، نمد العقد ماشي، لكن العقد انتهى بمجرد انتهاء. استأجرت سيارة لمدة 24 ساعة، استأجرت شخص لأداء عمل معين، انتهاء المدة في العقود التي تكون جائز فيها مسألة الايه؟ التوقيت، وإلا عقد التمليك ليس فيه ايه؟ تبلغ. إلا بقى إذا هنتكلم عن الإيجار المنتهي بالتمليك، دي قصة جديدة وهنتكلم فيها إن شاء الله في عقود الايه؟ الإيجار بإذن الله تعالى. طيب تحقق حاجة تانية، ستة، تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود. يعني أنا الوقت عامل لك عقد توكيل من أجل أنك أنت تبشر لي قضية أو أنك تبيع لي كذا، انتهت العملية التوكيل اتلغى. فالتوكيل ممكن يكون إيه؟ مؤقت، مش توكيل ممتد لغاية الموت يعني، تمام؟ يبقى كذلك في الرهن، عقد الرهن لحين متى ما استوفيت دينك خلص الدين الشيء المرهون، وهكذا. يبقى في عقود ايه؟ عقد عارية، تمام؟ ففي عقد كفالة، تبقى الامور دي مؤقتة او لغرض معين او غاية معينة. يبقى في عقد مؤقت ينتهي بانتهاء التوقيت بعقود الايجار، ممكن يكون عقد الغرض منه او الغاية منه امور معينة اتنفذت، انتهى العقد، توكيل، رهن، مش كده ولا لا، عارية الى ماشي. طب لو مات احد المتعاقدين، يبقى فيها تفصيل كبير قوي هتيجي بقى في كل واحده في حين يعني، لان مساله موت احد المتعاقدين يعني واحد باع والتاني اشترى وانتهى مجلس التعاقد وواحد فيهم مات، مفيش مشكله. بالنسبه للايجار هيبقى موقف المستاجر ايه وموقف المؤجر ايه، لان الامور ستؤول الى الورثه، فيبقى موقف الورثه ايه ومسألة الخيارات فاكرنا ولا نسيتوها واتكلمنا عليه. فمسألة موت أحد المتعاقدين قد يكون هناك في بعض الأمور بمجرد موت أحد المتعاقدين ينتهي التعاقد. زي ما قلنا أجرنا واحد للعمل لدينا، جايب واحد علشان يكون مدرب عندك أو مهندس عندك، والإيجار لمدة سنة أو سنتين أو أكثر وتوفي، انتهى العقد ولا تعمل إيه؟ ومش هيجيب مثلا الوارث يرث هذا العمل عنه، ما فيش الا اذا كانت شراكه وشركه مقاولات او شيء من هذا القبيل، دي امور ايه اخرى لما تكون التزامات ليست فرديه، تمام. طيب هنا اتكلمنا عن انتهاء العقود اللازمه. طب العقود غير اللازمه، العقود غير اللازمه قلناها قد تكون غير لازمه من الطرفين وقد تكون غير لازمه من طرف واحد، ولكل حكمه. فالعقود غير اللازمة من الجانبين مثل الوديعة والعارية والشركة والوكالة تنفسخ باختيار احد العاقدين، اي عاقد من الاثنين يفسخ انتهى امره، مش كده؟ اما العقود غير اللازمة من طرف واحد مثل الرهن والكفالة فانها تنفسخ باختيار ايه؟ الطرف اللي هو في يده حق الفسخ، تمام؟ بعد ذلك يكون أمامنا آخر شيء، طرق انتهاء العقود الموقوفة معروفة، عقد الفضولي أو عقد الصبي المميز، عدم الإجازة، بعدم الإجازة انتهى الموضوع لأنه موقوف على الإجازة، فإن أجازة نفذ العقد، إن لم يجز بطل العقد وانتهى وكأن لم يكن. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام في هذه المقدمة التي أرجو أن تضاف إلى مقدمة الفقه، لأن احنا في بداية شرحنا الليل الأوطار قمنا بعمل مقدمة في الفقه، بهذه المقدمة نستطيع أن نقول إننا بهذا نكون يعني، انتوا عارفين الكتب اللي ألفت في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية يكون مباحث المدخل كاملة تكون قد كملت بهذا. اتكلمنا كده عن مسألة نظرية العقد ده أو نظرية العقود مع تاريخ الفقه والمدارس الفقهية وتأسيسها والمذاهب واختلافاتها كان حوالي 120 مجلسا، 21 مجلس تقريبا، اضافه ل 17 كده يبقى 8 وايه و30 كده، تعتبر مدخل. يا ريت تجمعهم يا احمد مع بعض، المدخل هذا مع المدخل الذي يعتبر كل ده مدخل لدراسه الفقه الاسلامي. باذن الله تبارك وتعالى نبدا من المجلس القادم ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء الكلام في البيوع. اخواننا احنا طبعا واقفين بعض الدروس مش كده برضو، احنا واقفين علشان الظروف الصحيه اللي انتوا عارفينها، لغايه ما ايه بناخد تصريح باذن الله من الطبيب بهذا الامر ان شاء الله. ربنا يوفقنا واياكم بكل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.